ذلك الناجم الصربي الذي كان يتعالى على المجتمع البشري ويقتل ويسفك ويعد مقابر جماعية للمسلمين وغيرهم في كوسوفا وفي البوسنة وهرسك، وهو يقف أمام محكمة أين سلطانه؟ محكمة أرضية، أين سلطانه؟ أين جنودك؟ أين إخوانك الذين كانوا يشجعونك على قتل الضعفاء وعلى سفك الدماء وعلى ما وقع من موقفك من جنايات على الأبرياء؟ نجاح الصغار الأبرياء في الشهادة الثانوية وفضيحة هؤلاء الأقوياء أمام محكمة أرضية دنيوية، فقلت لا بد من أن أعيش إخواني هنا في موقف يشبه وإن كان إلى حد بعيد من اليوم الموقف في اليوم الآخر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أجد ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ذلك الفاجر ومن على سافلته من جبابرة البشر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وقفت وأنا أشهد ذلك الذي كان يضرب ويخرب ويقتل ويحدث مقابر جماعية ما زلنا نرى نفسها حتى الآن، وهو يقف أمام محكمة دنيوية أرضية بشرية ينكر كل التهم وهي تكاد تملأه من أخمص قدميه إلى قمة رأسه تلبسه هذه الجرائم. فوجدت هذا المشهد من صورة من هذه الصورة، صورة عبث وتولى. فإذا جاءت الصاخة جاءت كأنها هتتحرك كده تمشي كأن جاي احتاج. حدثت الصاخة، والصاخة التي تحدث صوتا يسم الآذان، تصيح بالآذان صمت. ينقسم الناس الى صنفين، وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره، اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قطره اولئك هم الكفره الفجره. اذا جاءت الصاحه هيحدث ايه؟ استحضروا كده الايات. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يفر المرء من اخيه، يفر من اخيه المرء، يفر منه لماذا؟ لانه حمل اوزارا كان اخي، كان يعيش معي، كان يقتل في النواصب وفي بيت واحد، لكنه يحمل اوزارا لا اسجلها عليه، وانما يسجلها عليه الذي لا تغيب على تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. اخي ولا اخي، ابن امي، ابن امي وابي، لكنه يحمل اوزارا تغيب عنه، ياكل معي وربما ينام وانا صغير. ولماذا تقدم؟ يفر المرء من اخيه لان ملازمه الاخ لاخيه طويله طويله، لكنه يخفي على اخيه ما لا يستطيع ان يخفيه على الرقيب العتيد. وربما يفر هو ايضا، يفر هو بما كان يخفيه ايضا على اخيه. يفر المرء من اخيه ملازمه. اين الرقابه؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. الرقيب علينا الله، ده بينام معايا، انا بنام معاه وهو بينام معايا في بيت واحد. نشأنا من أسرة واحدة، وربما أخفي عليه شيئا، وربما هو أيضا يخفي علي أمرا، لكن الذي يسجل، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو يسر الله من أخيه، كل واحد يسر كأنه جرح، كأنه مرض، كأنه يفر، يفر، يحاول أن يخفي ما كان يخفيه بعد أن ظهر للعيان، ظهر. واسمعوا القرآن، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا هون بما كنتم تستكبرون في الأرض، ما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى، أين سلطان؟ أين جنود؟ أين حاشية؟ أين أولئك الذين كانوا يقولون لك خذ عبرة من هذا؟ أين الرسالة؟ أين البغاة؟ أين أولئك الذين كانوا يأكلون من دماء البشر؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. للأمم المتحدة ولأي قوة على غير الأرض، ولا نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أنا ألجأ في وقت سداي وفي وقت ضعفي ألجأ إلى الله أولا، ثم إلى أخي أبي أمي، ألجأ إليه في الدنيا. وربما ارتكب من الآثام، وليسمع أبناؤنا، ربما ارتكب من الآثام والمعاصي والذنوب لا أخفيه ولا أبديه، لا لأبي ولا لأمي. ربما ارتكب من المعاصي ما ارتكب، وفي يوم القيامة إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أفر من أمي وأبي أشعر، ربما أحمل أوزارا كنت أخفيها عليهم ولا أريد أن يتضح أمري أمامهم، كنت أخفيها في الدنيا لكنها تظهر في ذلك اليوم جهارا عيانا. وربما كانت الام تخفي عن ابنائها، والاب يخفي عن ابنائه ما يخفي، لكن ذلك اليوم سيظهر كل شيء. انكم محشورون يوم القيامه حسابا قطاة، فليسمع الجميع، رعاة ورعية، رؤساء ومرؤوسين، حكاما ومحكومين، اسمعوا، انكم محكومون يوم القيامة قطاة عراة غرا، كل واحد مننا بيختبر وبترمى منه قطعة بالختان من الرجال، ترمى لا يعرف مكانها فيه. وإذا عندما تبيء الصاخة ويبعث الناس من قبورهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، عند الإخراج من الأرض نخرج حفاة عراة غرلا غير مختومين، كما بدأنا أول خلق نعيده. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حفاة عراة الرجال والنساء؟ قال: أجل يا عائشة، لكن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يؤمن. حفاة عراة، أين العراة الآن الذين لا يستحون، لا يستحيون من الله حق الحياة؟ أين عراة الأرض؟ عراة أصبحت الأساس النسائية، بنات وأمهات وجدات، أصبحت عرضة للعرض نفعه كل هذا انه البعد عن المنهج الرباني والطريق النبوي والرسالة التي انزل الله بها كتابه على خير امة اخذت الناس امة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يفر المرء من اخيه وامه وابيه. شوف امه كده اذا كانت عريانه في الدنيا هيفر. شوف تفاوتها. شوف ابوه اذا كان بيتعامل بالرضا او بيشرب خمرا من وراه او ما يشربها اجابه. ويحدث ما يحدث في هذا اليوم الفضيحه. يفر المرء من اخيه وامه وابيه. أسرة كاملة وصاحبته وبنيه الزوجة وصاحبته وبنيه هيفر. وربما تفر الزوجة من زوجها إن أخفت عليه في الدنيا ما كانت تظن أنه لم يظهر عليها في الآخرة. وربما يستتر الزوج ايضا من زوج صاحبته لانه كان يعيش مع سليلات غيرها غيرها. يظن انه سيكون مستورا عن رؤيتها لكن فضيحة الآخرة لا يسلم منها احد. اللهم سلم يا رب. اللهم سلم. وصاحبته وبنيه. كانت المرأة الأنصارية في صدر الإسلام تقول لعائلها عندما يخرج للكد والسعي في الصباح ربما يكون تاجرا أو زارعا أو أديرا تقول له يا أبا فلان اتق الله فينا اتوضعه كده في الباب اتق الله فينا ولا تسكن علينا حراما فإنا نصبر على الجوع ولا نقوى على النار. نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه زوجته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه. ايه اللي هيحصل في اليوم ده؟ كل واحد عايز يستتر يختفي من الثاني. اخوات الاسلام والايمان والعقيده حرك في نفسي نزاحه ابنائنا وخيبه هؤلاء الذين يسلطون على رعاياهم ويسلطون على الادميه فيخربونها ويدمرونها ويحدثون فيها ما يحدث من سوءات بشرية. فقلت لا بد اذا كان الانسان منا يفرح بنجاحه في الدنيا فلماذا لا يفرح بنجاحه في الاخرة؟ وما طريق النجاح في الاخرة؟ اسمعوا من كان يريد حرث الدنيا نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اللهم اجعل لنا الآخرة رب تفضيل درجات وتفضيل. أيها الإخوة المسلمون فضائح الآخرة إذا كانت فضائح الدنيا على هذا النحو أهو تاخد من بيته والطيارة ممكن يروح بالطيارة يروح رحلة ولا يتفتح ولا يتنقل القبيل أو يتعالى على البشر لكن رايح من الدار للنار وربما يحدث له ما يحدث. لكن هل هذه حياة؟ أي حياة هذه يحدث عليها اولئك البشر الذين لهم اسماء عاده اسماء بشر لكنهم يحملون في قلوبهم قلوب الذئاب وما هم ببشر قلوب مختلفه وما شارون ومن على شاكلة شارون ومن يشايع شارون ومن يفارق هذه الدولة المغتصبة السارقة ومن على شاكلتهم إلا صور من هذه الصور الشائعة التي ستظهر يوم القيامة. وعندما تقرأ وتسمع كده يقول لك اللي تروح رحلة في أوروبا لكن خاف ان يروح لبلجيكا هذا التزام حتى لا يقع تحت طائلة المحكمة التي ربما تقبض عليه هناك جبال لكن في وقت ما يكون موجود وعنده سلاح يجب اسلحه كلها التي تسجل قوه الا في ايدي الجبناء والجهلاء لكنه لا وجه مسلما وفي الوقت ربما يموت في الحال دون ان يقاوم لو واجع مسلما وليست هذه الحروب التي نراها تقتل ابناء المسلمين في الاقصى وفي سائر الاراضي من الاراضي البلاد المستضعفه ليست هذه الحروب الا حروب ذئاب وليست حروب بشر ليست الا حروب ذئاب تنهج اللحوم والعظام عندما تتمكن لكنها ان سلبت هذه الاسلحه ربما تموت في الحال لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله يوم يفر المرء من اخيه خلونا في المشهد الاخر ده وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان من يغنيه وعرضوا على ربك صفا هيعرضوا صف خد بايا شارون وبوش الاكبر والبوش السري والثاني وكلمتم وغير كل دول هيعرضوا وعرضوا والفراعنه الفراعنه الاقدمين والفراعنه المتاخرين كله هيعرض وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لم نجعل لكم موعدا ظننتم ان فيكم اخر بل زعمتم ان لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وشوف القران فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد اللهم اجعلنا وإياكم للمتقين يا أخوانا اقرأوا القرآن وعيشوا مع الواقع حتى سوف تجدون ان الواقع يريد لكل واحد منا ان يضع اقدامه حيث يرى طريق النجاة اعرف لرجلك قبل الخطو موضعها حتى لا تكون في هذه الصورة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها خطرة أولئك هم الكفرة الفجرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من البلد وأن يجنبني وإياكم المكروه وأن يقيمني وإياكم السوء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. أيها الإخوة الأحباب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كنتوا تراكم الدنيا كلها عمرها ما هتنزل زي حساب ربنا كلها لما كنتوا تراكم تبقى ممكن تتحطم ويمكن احصل فيها ثلاث وكفى بلا حاسدين. ايها الاخوة الاحباب، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، واعلموا انكم غدا ستسألون وعن اعمالكم ستحاسبون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، القبر اول منازل الآخرة، فأعدوا لأول منزل من منازل الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من ضمة القبر، وأن يهديني وإياكم وأبناءنا وأبناء المسلمين وسائر الطيبين في كل مكان، أن يعصمنا وإياكم من العذاب، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم السوء، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن ينجينا وإياكم من كل شر، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي السودان وفي العراق وفي كشمير وفي كل أرض مسلمة يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم اخفي اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم احدا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان توفق ولاه امر المسلمين العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. ووفق رئيس هذه البلاد، واحفظه من بطانة الشر واهل الفساد، احفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تحفظه في دينه وفي دنياه وفي عقبه. اللهم اجعله لسان حق وصدق وخير وعز ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل خيرا للاسلام والمسلمين، اللهم اجعل خيره للاسلام والمسلمين، اللهم اجعل خيره للبلاد والعباد يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.